نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن خطورة قتل النفس بغير حق، انتقل الإمام إلى أمر آخر فقال: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحب وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله وسلم بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. اكتب عندك جنبها كده من باب التوضيح بس: معتقد أهل السنة والجماعة أن من قتل معصوما أو زنا فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة، مسلم عاص مرتكب لكبيرة ما لم يستحل. معتقد أهل السنة والجماعة أن من قتل معصوما، من قتل معصوما أو زنا فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات. القصة دي قصة ظريفة جدا، ذكرها البخاري باللفظ وهي عند الإمام أحمد مطولة. حاصلها عمرو بن ميمون يقول: أرسلني أهلي لحراسة النخل، يقول: فذهبت إلى البستان. لا ده صوت طويلة يكفي هذا، في حراسة البستان نخلهم يعني، يقول: فذهبت فجاء قرود فخشيت فصعدت على نخل ثم جلست، فجاء القرود فجاء قرد وقردة فنام، وكانت القردة وضعت يدها أسفل رأسه، يقول: فجاء قرد آخر فغمزه فسلت يدها من تحت رأس القرد وذهب غير بعيد فنكحها وأنا أنظر إليه. كويس. يقول: فجاءت القردة ونامت بجوار القرد، لأن القرود يا أخوانا عندهم الزواج معايا، فلما أرادت أن تضع يدها أسفل رأس القرد استيقظ فقام فشم دبرها فصاح، فاجتمع القرود وبدأوا يصيحون، فجأة تناصروا فجاءوا بالقرد أعرفه بعينه، اللي هو إيه؟ اللي هو نكح القرد دي. يقول: فحفروا لهما حفرة ثم رجماهما بالحمارة حتى مات وأنا أنظر، والله لقد رأيت الرجم قبل أن يشرع في شريعة الإسلام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا بيستدل الامام ابن القيم فحش. تخيل بقى لما يصل الحال برجل ياذن لامراته في هذا الامر. ده وصل لحد فين ده؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب. يقول ثم اخبر عن غايته بانه ساء سبيلا، فانه سبيل هلك وبور وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الاخره. ايضا برضو مما ينبغي التنبيه عليه، دايما فحش الذنب وعظمه لا تجعلك تخرج عن التقيد بالاحكام الشرعيه. خبرك يعني مثلا واحد يقول لك امراه زنت وبعد ان زنت حملت وبعد ان حملت وضعت، ده اللي بحكي ده حصل، ثم جاءت بالمولود والقته في التنور واحرقته وفعلت هذا 3 مرات، هل لها من توبه؟ اوعى تنفعل بقى وتقول لا ده كذا وكذا، لا، تقيد بالاحكام الشرعيه. يبقى عظم الذنب شيء والحكم الشرعي شيء. لذلك لما تعرض المسلمون لبعض المحن، الكلام ده حدث في المعتقلات في 80s، وصب علينا من انواع العذاب ما لا يخطر لك على بال، واخد بالك؟ فكم كثير من اصحاب الانفعالات يجري وراء انفعالاته ويطلق احكام الكفر على القوم. فكنا نتناقش، يقول لك تمام شايف اللي عمله، نقول له هب انه قتلك، في اقصى من كده حاجه؟ وان كان فعلا كان هناك انواع من التعذيب، القتل اهون ولا تتمنوا لقاء العدو، وصلوا الله العافيه، واخد بالك؟ يبقى عظم الذنب او عظم الجرم لا يحملك على تخطي الحدود الشرعيه واطلاق الاحكام. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى فاحشه وساء سبيل، ولكن الحكم ايه؟ مسلم عاصي، صح؟ كبير وكده، ما اقدرش اكتر من كده. ليه؟ النص الشرعي دل على ذلك. طيب. ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقبح خصه بمزيد ذم، فقال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. اكتب عندك ونكاح زوجه الاب رده عن الدين. ردة عن الدين. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اكتب عندك وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم خاصة بالرجال دون النساء. فيجوز للرجل أن يطأ أمته، ولا يحل للحرة أن يطأها عبده. وضحت يا وليد؟ وضحت يا مشايخ ديت؟ تاني. أو ما ملكت أيمان، لأن أنا بقول الكلام ده لأن بعض في بعض الكتب قال لك أو ما ملكت أيمان، قامت امرأة وعندها عبد فمكنت العبد منها، أي فجر به، فلما قيل لها قالت أو ما ملكت أيمانهم. لا، فبننبه على كده. ديت إيه؟ للرجال. للرجال فقط. نقول ايه؟ فللرجل او يجوز ان يطأ امته. طيب يطأ امته يا حسام بعقد ولا من غير عقد يا حبيبي؟ ليه؟ طيب ملك يمين طبعا، ولا صداق ولا الكلام ده كده اهو. ماشي. ولا يحل للمرأة او للحرة ان تمكن عبدها منها. اكتب عندك والمراد بالحفظ هنا نوعان، الحفظ من الرؤية والحفظ من الزنا.

لأن فعلا ممكن تنظر وتشعر بشؤمها وبمرارتها بعد حين. لذلك في أثر كده عن يحيى بن الجلاء دخل على شيخه ذي النون المصري، فهو داخل بقدر الله كده شيخه نظر لقى إيه؟ يحيى بن الجلاء بص لأمرد، أمرد وهو الشاب الوسيم الذي ليس له لحية، واخد بالك؟ فنظر إليه، فلما دخل بقى الشيخ بيعنفه قال يا يحيى نظرت إلى شاب أمرد بإعجاب وبشهوة لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول فنسيت القرآن بعد 20 سنة. انتبهوا على برفيكم، امال هنتربى ازاي ونعرف اخطاءنا كيف؟ ما ممكن تنظر ويقع نظرك على شيء فيها مش موجود عندك في بيتك، وقعنا في ورطة، ورطة كبيرة، واخد بالك؟ طب انت عاوز تعدد مثلا، خايف من اللي في الدار، معكش فلوس، وقعت نفسك في ورطة ملهاش حل. طب ما هو من باب أولى بقى أهو. سئل عن نظرة الفداء قال اصرف بصرك، خلاص. طيب لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وفي المسند بس ها ممكن، لا خلاص انتهى، طالما ميز لا يحل له النظر. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم انه قال النظر سهم مسموم من سهام ابليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله اورث الله قلبه حلاوة الى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقهم. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. اي والله، ما هو انت علشان تغض بصرك فهم شق، وممكن بقى الشيطان يجي لك بقى بحاجات يقول لك طب ده ما شاء الله ده لابس نقاب ويزدان وبتاع، طب بص كده هل لابس جورب ولا لا؟ انت ما الذي حملك على هذا؟ ما رب النظر يقع في أمر يرسخ في قلبه تيجي تطلعه صعب جدا. أمال هو الفشل في الزوجات جاي من إيه؟ والأشياء التي نسمعها من مشاكل بين الزوجين يتأذى الإنسان من سماعها بل يتقيأ، جاي من إيه؟ ما هو من ده كله، من هذا كله. يقول فالصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النال من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، انظر يسر مقلته لي العين ما ضر مهجته لو القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، يبقى انا همت عيني شويه، طب والقلب روحت البيت. ومن اجل ذلك من خلال هذا الكلام البسيط ولسه جاي كثير نقدر نستوعب ما السر فيما يفعله اعداؤنا من الاختلاط بين الذكر والانثى. السر في كده ايه؟ هو ده الفساد في كل شيء. وبعض إخواننا يقول لك والله يعني أنا الحمد لله زوجتي بتشتغل وبفضل الله لابسة النقاب، ودكتورة بتكشف وهي لابسة النقاب والجواندي، وبتدرس وماسكة رئيس الحسابات، ماسكة سكرتير رئيس مجلس إدارة الشركة، وبفضل الله منتقبة ولا أي شيء. خيبة لك. طب والنظر راح فيه؟